هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائلوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في شعر رامي في ديوانه وفي أغنياته التي تغنى بها المطربون والمطربات، لغة شعرية سهلة سلسة ميسورة تصل إلى النفس وتخاطب الوجدان من أقرب سبيل. ولدى رامي قدرة فطرية على تصوير المشاعر والأحاسيس المرهفة وإبداع صور ولوحات فنية جميلة تزدان بها كلماته، ويصبح شعره المحلق شيئا باقيا في أعماق النفوس. في مقطوعة عنوانها أخاف عليك، يقول أحمد رامي: أخاف عليك من نجوى العيون، وأخشى همس القلب الحزين، وأشفق أن تخادعك المعاني بأعين ناظريك فتخدعيني، وأعلم ميل نفسك أن تكوني هوى الدنيا ومنبعث الحنين، فأخشى قولة العذال مالت لغيرك وامحى كذب الظنون، وما أوليك من دمعي وسهدي وأرسل في غرامك من أنيني، أقدمه وبي خجل عساني، أظن ظننت بالشيء الثمين، وهل عزت على نفسي حياة أقدمها على قصر السنين. ثم يقول رامي: وقفت على هواك مطار فكري ومسرى خاطري وهوى فنوني، ووحدت المعاني فيك حتى رأيت الكون خلوا من شجوني، فهل يرضيك ما ألقى فأرضى نصيبي فيك من ذل وهوني، وأطلب في الشقاء عزاء نفسي بما قدمت من عطف وليني، أم الظن المريب أضل رشدي وأرسل ليله يغشى يقيني، وأنت كما عهدتك في غرامي نجية قلبي الراعي الأمين. ويرى رامي محبوبه وقد التفت من حوله القلوب والعيون، كل يشتهي لفتة منه أو كلمة، وكل مطمحه ومأمله أن يكون هذا المحبوب من نصيبه هو وفي حياته. ويشعر رامي بالخطر المحدق بحبه الذي يكتمه في فؤاده لا يبوح أبدا ولا يصرح به، فيقول في مقطوعة عنوانها بين الشك واليقين: قد أحاطت بك العيون فما أملك ألقى مكان عيني منك، وجرت حولك الأحاديث حتى كدت أنسى الذي أحدث عنك، وأطافت بك القلوب وقلبي ضاع في غمرها، ولما يضعك خبريني أي القلوب تناجين، فقد همت في غيابة شكي، أي نفس صبرت غور هواها وتحديت سرها بالهتك، فتغنيت كي تنيمي أساها نومة الطفل بعد طول التشكي، وتبادلتما الهوى بعيون تتلاقى بالغيب خوف التحكي. هي نفسي قولي أقري شجاها وأبيني عن سر نفسك تلك، قد شجاني أني أحبك حبا خالص الود في نعيم وضنك، وتيقنت أن ملكك قلبي، وتبينت أن قلبك ملكي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.